اقرب اقرب على الكرسي وبعيد. ما شاء الله حياك الله والسلام ورحمة الله. ها الربوية، إذا كنت كاتبا لأسانيد الربا فالربا ملعون فيه خمسة: آكله وموكله وشاهداه وكاتبه. فإن كنت كاتبا أو شاهدا أو موكلا أو آكلا دخلت أي نعم تحت الوعيد، لعن الله آكله وموكله وشاهداه وشاهديه وكاتبه. فالبنك إذا كان ربوي، والغالب البنوك أن معاملاتها في الربا لا تزيد على الربع، لا تزيد على الربع إذا كانت ربوية، إذا كانت مشتهرة بالربا، والباقي معاملات تجارية أخرى، والحكم للغالب. والأولى أن يحتاط المسلم لنفسه ويتجنب يعني ما يورطه في الربا، لا يكون كاتبا ولا يكون معينا نعم على أكل الربا، ولا نعم ولا التمكين من أكله، ولا الشهادة ولا الكتابة. نعم، فكل الكتاب الذين يكتبون السندات ويكتبون يدخلون في هذا. والغالب كما ذكرت يعني في خاصة البنوك التي عندنا، إن كانت تتعامل يعني في مسائل من مسائل الربا فلا يتجاوز الربع. أي نعم، والحكم للغالب. ها ما سمعت في الإقراض بالزيادة. أي نعم، هي تعمل بالإقراض بالزيادة، وهذا ربا الفضل، هذا ربا صريح. أقرضك 100,000 وتقاضى منك 120، لكن على أقساط، فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، هذا ربا صريح لا شك فيه. أي نعم، والبنوك عادة يعني بعضهم إذا لم يتعامل بالربا الصريح يتعامل بحيلة، يقول روح اشتري السيارة يبيع ما ليس عنده، يعني اشتري سيارة واشتري بيت واشتري ما تريد، ونحن يعني نشتري من صاحبها، وسم السيارة نشتريها من صاحبها ونبيعها عليك بزيادة. هذا أصلا لا يريدون البضاعة، إنما يريدون بيع الدراهم بالدراهم، فهذا ربا أو حيلة إلى حيلة للوصول إلى الربا، نسأل الله العفو والعافية. ومن أغرب يعني ما مر من المسائل، شخص لديه شقة فقالوا له نريد أن ندخل هذه الشقة على الشركة ب800,000، والشركة تكتب لك شيك ب800,000، لكن تعطينا منها 100,000 ويبقى لك 600,000. يعني الحقيقة لخبطة وبربسة، وإن لم تكن بالواقع فهي غش صريح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجل مقيم. إيش مقيم في المدينة، بالمدينة، ونذهب إلى مكة كل أسبوع ثلاثة يوم للعبادة في الحرم المكي والباقي في المدينة والزوجة هنا. ما أدري وين صاحب السؤال، ما فهمت. هذا مغربي الظاهر، الخط يعني من خطوط أهل المغرب موريتانيا أو حوله. ما وين صاحب الخط؟ وين صاحب السؤال؟ أنت صاحبه يا أخي، أفصح. إذن أنا ما أدري وش الأخير، يعني وش المقصود، مع أن العمل هي آخر. يعني وش المخالفة؟ كل أسبوع تمشي المكة، إيش المخالفة؟ هل هذا صحيح؟ ما هي المخالفة؟ هو بس يسأل كده. هو يسأل. والزوجة هنا. يعني يهمل زوجته الوحدة ولا كيف؟ لا عندي. سؤال ما هو واضح. أقول سؤال ليس واضحا. هو يسأل زيك. أنت اللي صاحب السؤال؟ هو أحد سألني كذا فأبغيت أسألك. والله ما تضح لي يعني وضوح نصف الجواب. يقول بأنه كل أسبوع يروح مكة للعبادة هناك ثلاثة أيام. والعمل هنا. يعني يترك العمل. يترك العمل ثلاثة. مهمل هذا. لا يجوز أن يترك عمله، يتعبد الله عز وجل ويترك عمله، هذا ما يجوز. قيامه بعمله هو الواجب عليه. أين اتضح الموضوع؟ يعني كانوا يقول أنا أروح أتعبد وأهمل عملي وأخذ عليه عملي الأجر، أخذ أجر كامل وأنا أهمله ثلاثة أيام، هذا لا يجوز. أين لا يجوز؟ هذا واضح السؤال. لا يبرر كونه يذهب للعبادة أن يترك عمله ويهمل فيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل فيه مطارحة أو بلاك؟ نعم يا شيخ، كقطعة من ذهب بشات. كقطعة من لحم الإبل بشات. إيش يقول هنا؟ هو ذكر لك الحكم هنا صفحة كم؟ صفحة 305. أبعثت النجعة يا أخي، يمكن الطبعة عندك مختلفة. طبعة مختلفة. نعم. ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه، يصح كقطعة من لحم من لحم إبل بشات، يجوز. طبعا ولو كان في زيادة، يعني قطعة من لحم الإبل فخذها أو فخذيها بشات، طبعا في الميزان في زيادة. لأنه ليس أصله ولا جنسه، اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. شات حية، أقول شات حية وهذه قطعة من لحم الإبل كالورك مثلا، تبيعه بشات، يصح، لأن الورك ليس هو من جنس لحم الشات، اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فجاز كما لو بيع بغير مأكول. وفيه وجه لا يصح، لكن خذ الوجه اللي يصح. أحسنت يا شيخ علي. هو من أصعب أبواب الفقه الحقيقة باب الربا، وقليل من يعني يتخلص منه، نسأل الله العفو والعافية. فمن لم يأكل الربا ربما يطوله غباره، نسأل الله السلامة. أي يعني إن لم يأكله أصابه غبار، ورد في هذا. نعم، وعلى كل حال ما هو بعام. أقول السالم من سلمه الله هو، نعم مقولة، نعم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى. بنك الراجحي ما نظن إن شاء الله فيه، أقول ما نظن فيه إن شاء الله إلا معاملات سليمة. بعض الناس يشوش حتى يضيق و يعني يفقد الثقة من كل البنوك، وهذا لا ينبغي. فيه البنك الإسلامي، فيه يعني معاملات خاصة في البنوك، معاملات إسلامية لا بأس بها. على كل حال بذمة فيه هيئة من العلماء المعتبرين يراقبون هذه التصرفات، فنسأل الله الإعانة والتوفيق. خارج، وش يوديك خارج المملكة؟ أقول خارج المملكة ما بعد الخروج، أقول ما بعد الخروج حيطة. الله المستعان، خارج المملكة يستحلون كل شيء، يعني الكفار أقصد. هل فيه؟ الله المستعان، إلا من يعني من بويع، لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام كامل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، لا إسلام كامل. قد يكون دول أخرى يعني ليست بيعة إمامها على الكتاب والسنة. هات لي دولة قامت على الكتاب والسنة ببيعة إمامها على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر، غير هذه البلاد. سمي لي، ما نعرف. أين يعني على دستور، دستور دنيوي، حكومة مدنية لجلب مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية، هذا صحيح، يتبايعون على هذا، ويرأس الحكومة الرئيس على هذا المبدأ. ولهذا ما نطالب أوباما بتطبيق الكتاب والسنة، أصلا ما بايعوا على هذا. فيكن عندنا فقه، هذه المملكة ولله الحمد بويع إمامها على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر، فنحمد الله ونشكره. ولهذا سماحة المفتي حينما يدعو للإمام يقول إمام المسلمين، يعني لاحظوا في دعائه في الخطب وغيرها يقول إمام المسلمين. كان الملك عبد الله ثم الملك سلمان بهذا الاعتبار، والله ولي التوفيق، نحمد الله ونشكره. هذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، أو كما ورد حديث. ها؟ أي لا، لا يلزم أن تكون في بيت المقدس دائما، لا يلزم أن تكون في بيت المقدس دائما إلا عند المحشر في آخر الزمان، والله أعلم. أي نعم. وشو علمانية؟ وش علمانية دي؟ علمانية يعني لا إسلامية لا دينية. خلنا نسأله، علمانية يعني لا دينية؟ خلنا نكون دقيقين. يا ساتر يا ساتر. وهل يعني العلم خرج عن الإسلام؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم كله في الإسلام، ما خالف الإسلام ليس بعلم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء ليسوا في الحقيقة بعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي لا يخشى الله ليس بعالم. كلمة علمانية كما درسناها وسمعناها من أساتذة يعني لهم باع في الدراسات الحديثة يقولون هي ترجمة لقوله لا ديني، علماني لا ديني، خلاص مع التيار مع المصلحة الدنيوية. أي نعم، كيفما اتجهت اتجهوا معها، ولهذا قالوا الدولة الفلانية علمانية وليست دينية. فهمنا من قولهم علمانية أنهم نبذوا الدين، ولا بد أن تسلم الدولة، الدولة تسلم نفسها، وإذا لم تسلم الدولة هذا هو المشكل. ما في فصل الدين عن الدولة، هذا من شعارات العلمانيين، صحيح من شعارات العلمانيين، ولا يمكن فصل الدين عن الدولة. إذا فصل الدين عن الدولة فأصبحت دولة لا دينية، دولة علمانية. أي نعم، وأنا أصدر لك سكوك تكفير، الله المستعان. من هي يا أخي؟ أتاتورك ألغى الخلافة بزعمه ثم رفع الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله الملك عبد العزيز. نعم، وهذا مصداق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في شرح كتاب التوحيد، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرفعها الملك عبد العزيز في وجه من ألغى الخلافة بزعمه. وهذا هو السر الذي يجعلهم يكرهون هذه البلاد وأهلها وينبذونهم بالوهابية. الحمد لله، إذا كان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم توهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي. الحمد لله، الله المستعان. وأنت كذلك. العقيقة 14 7 و14 و21، وبعدها في أي وقت؟ كيف لا يسمى عقيقة؟ يعني حتى يعق عن نفسه ولا بأس. أين ما أدري، على كل حال اصطلاحات لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا كان يسلم بمشروعيتها يسميها ما شاء. أين الله المستعان. أقرب والله، الله الله الله الله، أقرب وخفف علي كلمة لا دينية. إذا اعتقد بالعلمانية لا يمكن يعتقد أنه مسلم، تناقض، إما أن يغلب إسلامه وليس علمانيا ولو قال أنه علماني، وإما أن تغلب العلمانية على أصل الكلام. هذا متناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. أنت ما درست المنطق؟ أي النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. اجتماع النقيضين، فهل يعقل اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما؟ لا. نعم يا أخي، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وجود أحدهما ارتفاع للآخر. إذا اتفقنا على أن علماني لا ديني، خلاص لا ديني يعني ارتفع الدين. لا لا لا، أنا لا أسلم لك، أنا غير مسلم به، غير مسلم به. من تبنى العلمانية يعني أنه لا ديني، هذا حسب الترجمة، حسب يعني ما هو مصطلح عليه. وفيك رسالة، رسالة علمية بعنوان العلمانية، تجدها في جامعة أم القرى، سفر الرحمن الحوالي، في يعني أوفى هذا البحث دراسة جزاه الله خير، أي نعم، وتخصص فيها. فعلى كل حال إذا كانت العلمانية يعني تقابل لا ديني انتهى. ماذا بعد ترك الدين؟ ماذا ليس بعد الكفر إذا؟ أين يتناقضون؟ أقول يتناقضون، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن أحدهما ليس هو الآخر. العلمانية ليس يعني على هذا التعريف. أين؟ والشيخ محمد قطر رحمه الله يقول الترجمة ليست دقيقة، يعني ترجمة علماني بلفظها الأجنبي، أي نعم، بلا ديني ليست دقيقة، يعني كأنه يشكك فيها. والحقيقة الشيء المتعارف عليه إنه علماني لا ديني، ولهذا قالوا عن أتاتورك علماني. وهل يجوز أن تفصل الدين عن حياتك؟ هل يجوز أن تفصل الدين عن الدولة؟ إذا فصلت الدين عن الدولة أصبحت الدولة لا دينية. هذا واضح يا أخي، وين عقلك؟ الله المستعان. أنا مع احترامي لك الحقيقة، لكن شيء واضح. أي نعم، نعم يا أخي. لا أصبر أصبر يا أخي، أنت بعيد شوي، هذا سبك، أي هذا جاي قبلك. أنت أسمعك من شوي لكن بعيد. نعم، ها، أي يوم قبل عاشوراء، التاسع والعاشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. أي نعم، أي ما في بس صوم الجمعة مع السبت لهذه النية. على كل حال هو ليس واجبا، ليس واجبا، إذا لم تصوم ليس واجبا. أي نعم، نعم يا شيخ، وراها أربعة بس، وراها أربعة، المذاهب الفقهية السنية هي أربعة، والإسلامية كثيرة. لا، فيه يعني بينها قدر مشترك، وهو الإخلاص لله عز وجل، كل منهم مخلص لله عز وجل ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق في قوة الفهم وقوة الفقه. بعضهم عنده بصيرة قوية ويستنبط من الأحكام ما لا يستنبطه الآخر، وبعضهم يعني أقل. وعلى كل حال كل منهم مجتهد، ولكل مجتهد النصيب. الحين نحن في أبصارنا مختلفين، منا من يرى الهلال ليلة حدوثه، ومنا من لا يرى الهلال إلا ليلة ثالثة أو رابع لضعف بصره. فكذلك البصيرة والفقه في الدين، منهم من بصيرته قوية، ومنهم، لكن جميع المذاهب الأربعة لا نظن بواحد منهم أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن يوافق النبي عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذه المذاهب المشتهرة الفقهية، أبو حنيفة ومدرسته مدرسة أهل الرأي السني، ومالك والشافعي وأحمد مدرستهم مدرسة أهل الحديث السنية. نعم، فكل منهم يريد موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يريد مخالفته، ما منهم أحد يريد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ في هذا رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة خفيفة إذا وصلت إلى فراشك تقرأها قبل النوم، فيها الجواب كافي إن شاء الله. نعم. الرأي السني هم أكثر اجتهادا في الرأي، أكثر اجتهادا في الرأي، والحكم للغالب. ولا تقول لا، ما تستطيع إلا حمية. الحمية عاد وشاد. لا، على كل حال نحن نحترم أبي حنيفة ونقدره، والأحناف هم شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحقيقة. أي نعم، وأنا أشرفت على رسالة بعنوان جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، رسالة دكتوراه مشهورة أشرفت عليها أنا بنفسي، مطبوعة، شوها في الجامعة، بس الطبعة زاد فيها صاحبها رحمه الله زيادات لا تقرها الجامعة ولا أقرها، يعني لا نقر إلا ما نوقش فيه، وأعطي درجة الدكتوراه عليها، هي موجودة في الجامعة الإسلامية. يعني هو زاد في الاجتهاد من عنده، زاد في الطباعة هوامش لا نقرها. أي نعم. أما أصل الرسالة فهي رسالة قيمة عظيمة، بين فيها جهود علماء الحنفية المحققين في إبطال عقائد القبورية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ عن محمد أيضا من علماء الحنفية، محمد أصلا ليس محمد حياة السندي، بلى محمد حياة السندي، يعني قابله بالمدينة وأخذ عنه وهو من شيوخه. أي نعم. لا، في المدينة، هو ما سافر إلى الهند، لكن أخذ عنه في المدينة، وأخذ نعم في مكة عن أيضا أحد علماء الحديث، لكن هو تقريبا يعني قابل محمد حياة السندي. أي نعم. وآخر أيضا من علماء الحنفية.